بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نرجع إلى دروسنا في الفرائض البهية في الجزء الثاني أو في المجلد الثاني، فإن الأشباح والنظائر مقسم إلى 7 أجزاء، والمصنف عليه رحمة الله إنما ذكر مباحث الأجزاء 3 الأولى، أو بتعبير آخر مباحث الكتب 3 الأولى، فإن الأشباح والنظائر مؤلف من 7 كتب، وقيل من 7 أجزاء بمعنى واحد. والأهدل انتخب واختار في منظومته فيما يتعلق بقواعد الفقهية من 3 مجلدات، أي الأجزاء 3 الأولى، الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث، انتخب 65 قاعدة فقهية، انتخب 65 قاعدة فقهية. أول هذه القواعد الفقهية كما مر معنا هي القواعد 5 الكلية الكبرى المتفق عليها. والجزء الثاني، وهذا الجزء الأول، وهذا هو المجلد الأول والجزء الأول الذي اشتمل على 5 من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها. واشتمل المجلد الثاني أو الجزء الثاني على 20 قاعدة، أو على 40 قاعدة فقهية، على 40 قاعدة فقهية من القواعد أيضا ماذا؟ الكلية، ولكن ليست الكبرى، وليست هي ماذا متفق عليها، لكن متفق عليها في الجملة، متفق عليها في الجملة. ويبقى بعد ذلك معنا بإذن الله عز وجل المجلد الثالث أو الجزء الثالث الذي اشتمل على 20 قاعدة فقهية، وهي محل خلاف، وهي محل ماذا؟ خلاف. على كل، الأهدل في الفرائض البهية انتخب 65 قاعدة هي من أهم القواعد الفقهية، هي من أهم القواعد ماذا؟ الفقهية. هضمها وإتقانها لا شك أنه يفتح على طالب العلم معرفة كثيرا، معرفة ماذا؟ كثيرا من الأحكام الفقهية، معرفة كثير من الأحكام ماذا؟ الفقهية. وكنا قد توقفنا عند القاعدة 33، ومن أجل الربط بين القاعدة 33 وما سيأتي بعدها نرجع إلى القاعدة 33، وإن كنا قد أخذنا شيئا منها أو أخذناها، أخذنا شيئا منها أو أخذناها، القاعدة 33. الله الأخي سيد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال العلامة الأهدل: القاعدة 33 لا عبرة بالظن البين خطأه. نعم، قال القاعدة 33 لا عبرة بالظن البين خطأه. ويعبر عنها ابن عبد السلام، العز بن عبد السلام، في قواعد الأحكام بقوله: قاعدة كذب الظنون، قاعدة ماذا؟ كذب الظنون، بمعنى أن الظن قد يكذب. والكذب في لغة العرب بمعنى الخطأ، والكذب في لغة العرب بمعنى الخطأ، فقد يطلق على يعني ماذا؟ يطلق على الخطأ عموما، فإذا تعمد الإنسان كان آثما، وإذا لم يتعمد الإنسان لا يكون آثما، والكل يشمله بأنه من قبيل الخطأ. كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ، كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ. فيعبر عنها العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام بقوله: قاعدة كذب الظنون، أي بمعنى أن الظن البين خطأه يسمى كذبا، أن الظن البين خطأه يسمى ماذا؟ كذبا. في لغة العرب ما في مشكلة، فإن الظن يعني ماذا؟ الخطأ يطلق عليه ماذا؟ كذب. فإذا تعمد الإنسان يأثم ويذم، وإذا لم يتعمد الإنسان لا يذم. وهذا التعبير جاء في السنة، هذا التعبير جاء ماذا؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف عليه رحمة الله: لا عبرة بالظن البين خطأه. لا عبرة أي بمعنى لا يعتبر به، لا يعتبر ماذا؟ به. أولا بناء الأحكام، إما أن تبنى على اليقين وإما أن تبنى على غلبة الظن. الأصل بناء الأحكام على اليقين، هذا هو الأصل. الأصل بناء الأحكام على اليقين، أفعال أو أقوال أو أحكام أو استحقاقات، الأصل أنها لا تبنى إلا على اليقين، أي الشيء الذي لا شك فيه، الشيء الذي لا شك فيه. لكن إذا تعذر اليقين عند العلماء لا حرج من إعمال غلبة الظن، إذا تعذر اليقين لا حرج من إعمال غلبة ماذا؟ الظن. كما في حديث عبد الله بن مسعود، يعني دليل الأول حديث أبي سعيد ودليل الثاني حديث عبد الله بن مسعود. فحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليبني على الأقل، أي يبني على اليقين، يبني على اليقين. وحديث عبد الله بن مسعود فليتحرى الصواب، وذاك فيه أنه يبني على الظن. وهذا في أعظم العبادات وهي الصلاة، وهي ماذا؟ الصلاة. ما دون الصلاة أولى، ما دون الصلاة أولى. ولهذا قعد العلماء قاعدة مفيدة أن الأصل إعمال اليقين، فإذا تعذر إعمال اليقين فلا حرج من إعمال غلبة ماذا؟ الظن. والأشياء يعني أقسام، الأشياء ماذا؟ الظنون أو يعني ماذا؟ المدركات أقسام، منها ما تدرك به الأشياء يقينا، ومنها ما تدرك به الأشياء غلبة ماذا؟ الظن، هذا يسمى الظن الراجح، ومنها ما لا يترجح الإنسان فيه شيء، هذا ما يسمى بالشك، ومنها ما يترجح خلاف الراجح، وهو ما يسمى ماذا؟ بالوهم، ما يسمى ماذا؟ بالوهم. فالمدركات على هذه الأقسام: يقين، غلبة الظن، شك، وهم. والفقهاء يعبرون بالظن فيما يقابل ماذا؟ الظن فيما يقابل الشك، بمعنى أن الظن من حيثه والعلم من حيثه يسمى عند الفقهاء ظنا، فالقسمة ثنائية، القسمة الثنائية، إما ظن وإما شك، إما ظن وإما ماذا؟ شك. فالفقهاء يجعلون يعني ماذا؟ العلم والظن كلاهما من قبيل الظن، كلاهما من قبيل ماذا؟ الظن. والأصوليين على هذا التقسيم، أن عندهم علم وعندهم ظن وعندهم شك وعندهم ماذا؟ وهم، وعندهم ماذا؟ وهم. فالمصنف عليه رحمة الله يقول: لا عبرة، بمعنى لا يعتبر به، بالظن البين ماذا؟ خطأه، بالظن البين ماذا؟ خطأه. فإذا بنى الإنسان قول أو فعل أو عبادة أو معاملة على مجرد الظن، فيقول لا عبرة بالظن البين ماذا؟ خطأه. ولهذا يذكرون أن هذه القاعدة تشمل العبادات وتشمل ماذا؟ المعاملات. والمشهور في باب العبادات أن العبرة في باب العبادات بما في ظن المكلف لا بما في نفس الأمر، العبرة فيما يتعلق بالعبادات بما في ظن المكلف لا بما في نفس ماذا؟ الأمر. لكن إذا تبين أنه أخطأ، إذا تبين أنه أخطأ ماذا؟ ظنه، ما الواجب؟ الواجب أنه يعيد، الواجب أنه يعيد، كما سيأتينا لها التفاصيل أيضا. أما فيما يتعلق ماذا؟ بالمعاملات، العبرة بما في نفس الأمر، العبرة بما في نفس ماذا؟ الأمر، لا بما في ظن المكلف. يعني نأتي نوضح ما يتعلق بالمعاملات حتى تتضح لنا جانب ماذا؟ العبادات. لو أن إنسانا باع شيئا يعلم أنه لا يملكه، لو أن إنسانا تصرف أو باع شيئا وهو يعلم أنه لا يملك هذا الشيء، فاتضح أنه كان مالك لهذا الشيء. يعني كأن يبيع الإنسان سيارة أبيه، يبيع الإنسان سيارة ماذا؟ أبيه، أو سيارة أخيه، أو سيارة ولده، ثم يتضح أن ولده أو أخاه أو أباه قد مات قبل البيع، ولا وارث لهذا الابن أو الأب أو الأخ إلا هذا الشخص الذي باع، فالمعاملة الصحيحة، فالمعاملة الصحيحة. لهذا كما قلنا يعني يقعدون ماذا؟ قاعدة أن العبرة في باب المعاملات بما في نفس الأمر. والعكس بالعكس، لو أن إنسانا باع شيئا يظن أنه يملكه، يعني ظن أن هذا الشيء ملكه فباعه، فاتضح أنه لا يملك هذا الشيء، فنقول ما يصح هذا البيع، هذه المعاملة لا تصح. إذن قاعدة عندهم مضطردة أن العبرة في باب المعاملات شبه إجماع، بما في نفس الأمر لا بما في ظن ماذا؟ المكلف. لماذا؟ قالوا لأنها معاملات لا يقصد بها ماذا؟ لا يقصد بها التعبد والتقرب، وإنما تحقيق المصالح. فما دام أنه مالك ما المانع، وما دام أنه لا يملك فما يصح البيع. فهذه المعاملات العبرة بما في نفس الأمر. ودليل هذه القاعدة أن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، أن رجلا يعني تزوج امرأة وعقد عليها ودخل بها، فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت امرأة إليه تخبره أنها أرضعته، هذه المرأة أرضعته الرضاع المحرم المعروف، وهذه ماذا؟ المرأة. فكأن الرجل يعني تردد، الرجل ماذا؟ تردد بالتمسك بالنكاح، التمسك ماذا بالنكاح، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل من هذه المرأة أنها تشهد أنها أرضعته ماذا وفلانة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فارقها. فقال يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. إذن هذا الرجل بنى على ظنه، فاتضح كذب ماذا ظنه، كذب ماذا ظنه، أو خطأ ماذا ظنه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق هذه المرأة، مع أنه دخل على ظن أن هذه يعني تحل له، فاتضح أنها لا تحل له. فأخذوا من هذا الحديث قاعدة فيما يتعلق بالمعاملات. المعاملات ما هي المعاملات؟ ما سوى العبادات معاملة، ما سوى العبادات هي من قبيل المعاملات. من أين تبدأ؟ تبدأ بعد كتاب الحج، عندك يعني ماذا أركان الإسلام، يعني بعد الشهادتين الأربعة الصلاة والصيام والزكاة والحج، ما بعدها من الأحكام من أحكام النكاح والبيوع إلى آخر أبواب الفقه، هذا يسمى بقسم المعاملات، هذا يسمى عند العلماء بقسم المعاملات. فعلى كل العبرة فيما يتعلق بالمعاملات، بما في نفس ماذا الأمر، بما في نفس الأمر لا بظن ماذا، لا باعتبار ظن المكلف. وأما ما يتعلق بالعبادات فالأقوال ثلاثة، وأما ما يتعلق بالعبادات فالأقوال في هذه المسألة ماذا ثلاثة. منهم من قال في باب العبادات العبرة بظن المكلف وبما في نفس الأمر، لا بد يتوافق الأمران، الظن مع ما في نفس الأمر. والقول الثاني أن العبرة بما في نفس الأمر، مثل المعاملات تماما، مثل المعاملات تماما. لو أن إنسان تعمد أن يصلي على غير طهارة، يعلم أنه ما هو متطهر فصلى، فلما انتهى من صلاته تذكر أنه كان متطهرا، أو يتعمد يصلي لغير القبلة فاتضح أنه لما انتهى صلى إلى القبلة، هو يعلم، دخل على علم، دخل على هذا الظن. فمن العلماء من قال العبرة بما في نفس الأمر كالمعاملات، ما في فرق عندي، هذا قول بعض العلماء وذكر بعض الفروع الفقهية عليها هنا الأهدل. ومنهم كما قلنا من قال لابد أن يتوافق الظاهر مع الباطن، لو أن إنسانا تعمد أن يصلي لغير القبلة أو على غير طهارة أو قبل الوقت، فوافق أنه صلى للقبلة وفي الوقت وكذلك يعني إلى آخره، فمن العلماء من قال لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه وإن وافق الباطل لكنه خالف الظاهر، فلا بد عندنا يتوافق الظن مع الباطل. وأرجح الأقوال في هذه في هذا الأمر أن العبرة في باب العبادات بما في ظن المكلف، أن العبرة في هذا بما في ظن ماذا المكلف، إلا أنهم استثنوا ماذا كما سيأتي معنا ثلاث مسائل، استثنوا ثلاث ماذا مسائل تخرج وتستثنى من هذه القاعدة ماذا الفقهية، من القاعدة ماذا الفقهية. فنرجع إلى كلام ماذا المصنف، إذا عرفنا معنى هذه القاعدة الفقهية، لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين ماذا خطأه، يتضح ماذا يعني يتفرع عليه. وقبل الدخول في هذه التفريعات نذكر أن المصنف قال الظن، معنى ذلك أنه لا عبرة بالظن البين خطأه إذا قابله اليقين، يعني هذا إنسان بنى على أن هذه هي القبلة، ثم لما انتهى من صلاته حصل له ماذا ظن آخر أن هذه غير القبلة، كما عندنا ظنان، الظن الأول والظن الثاني، فلا عبرة بالظن الثاني وإعمال الظن الأول. لماذا؟ يأتي على قاعدة فقهية مرت معنا أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض، كما ظن في الأول ظن في الثاني، فالظن لا ينقض الظن، الظن لا ينقض ماذا الظن. وهكذا لو حصل له شك أنه صلى لعل لغير القبلة، أو وهم أنه صلى لغير القبلة، كل هذه لا يلتفت إليها، وإنما الذي ينقض ماذا الظن الأول اليقين، تيقن أنه صلى لغير القبلة، هذا سيأتينا مسألة القبلة خاصة ستأتينا، لكن على غير طهارة، تيقن أنه صلى على غير طهارة، على غير ماذا وضوء لرفع ماذا الحدث. إذن عندنا هذا التقسيم، فإذا بنى الإنسان يعني ظن أنه على طهارة فصلى، فبعد الانتهاء من الصلاة تيقن أنه صلى على غير طهر، هذا يعيد ولا إشكال. لكن إذا ظن فقط أنه صلى على غير طهرة أو شك أو وهم، كل هذه لا يبالى بها، لا يبالى بها، وإنما لا عبرة بالظن البين خطأه، البين أي اليقين خطأه، تيقن أنه أخطأ، أما مجرد ظن هذا لا يلتفت إليه. وهذه سبحان الله هذه القواعد الفقهية من أنفع العلاجات لمن يبتلى بالوساوس، من أنفع العلاجات لمن يضطرب ويتردد في عباداته، فهي نافعة ماذا جدا. وهكذا لا عبرة بالظن البين ماذا خطأه، إذا كانت المسألة تتعلق ماذا، هذه فيما يتعلق بالمأمورات، يعني هذه فيما يتعلق بالمأمورات، لكن فيما يتعلق بالمحرمات والمكروهات، يعني هذا إنسان بنى على شيء يظن أنه حلال وإذا حرام، يظن أنه حلال وإذا بماذا مكروه، فنقول هذا أيضا لا يلتفت ماذا إليها، لا يلتفت ماذا إليها، لأنه ظن هذا حلال فاتضح أنه حرام، ظن أنه حلال فاتضح أنه ماذا مكروه، فهذا لا إشكال ماذا فيه، فلا تدخل في هذه الأبواب، لا تدخل في هذه ماذا الأبواب، لأنه ما ظن أن هذا محرم وما ظن أن هذا ماذا مكروه، فهذه لا تدخل معنا، والمباح من باب أولى. إذن تبقى ماذا فيما يتعلق بالمأمورات، وخاصة المأمور الذي هو من قبيل الواجب، أما المستحب فهذا لا إشكال فيه، إذا أراد أن يعيد ما يعيد هذا لا إشكال فيه، فتبقى في صورة واحدة ما يتعلق بوجوب الإعادة، وهي ما يتعلق بالمأمورات، ما يتعلق بالمأمورات. وأما ما يتعلق، وهذه كما قلنا عام، سواء كان فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل أو ما يتعلق بحقوق العباد، حقوق العباد لا إثم عليك فيها إذا بنيت على ظن وأخطأت، لكن الضمان لا بد منه، حقوق العباد لا بد ماذا من الضمان إذا حصل ماذا الإتلاف لمجرد ماذا الظن، الإتلاف لمجرد ماذا الظن. وقبل الشروع في ذكر الفروع الفقهية الذي ذكرها ماذا المصنف، نذكر يعني مستثنيات مهمة، وهي شبه إجماع بين الكل، وهي شبه إجماع بين الأقوال الثلاثة، الذي يقول العبرة في باب العبادات بالظن الراجح، ومن يقول العبرة بالظن وبما في نفس الأمر، أو من يقول العبرة بما في نفس الأمر، يستثنون ثلاث مسائل. المسألة الأولى كما قلنا إذا كان الشيء من باب فعل المحظور، من باب فعل المحظور هذا ما يدخل معنا في القاعدة الفقهية، لا يدخل، فإنه يعتبر ماذا من قبيل العفو. إذا كان الإنسان يعفى عنه إذا كان ناسيا أو جاهلا من باب أولى إذا ظن أن هذا حلال، فإذا كان الإنسان في حل إذا جهل أن هذا الشيء حرام فاتضح أنه حرام أو نسي وارتكب المحرم، من باب أولى إذا ظن، لأنه أقوى من كون ماذا جاهلا أو ناسيا، فهذه مما تستثنى، هذه مما ماذا تستثنى، فإن البناء على الظن أولى من النسيان والجهل فيما يتعلق بالعفو. المسألة الثانية إذا كانت ماذا من إذا كانت المسألة ليست من الأوامر التي يشترط لها الاجتهاد، من المأمورات ما يشترط لها الاجتهاد، يعني بمعنى أن الشارع أمرك بالاجتهاد فيها، يعني إنسان خرج، إنسان ماذا خرج يعني في الصحراء، خرج ماذا في الصحراء، مأمور هذا الإنسان بالصلاة إلى القبلة، لكنه لا يعرف ماذا القبلة ولا يعلم ماذا القبلة، أمر الشارع بأن يجتهد، أمر الشارع بأن ماذا يجتهد، فإذا اجتهد فبلغ ماذا اجتهاده إلى جهة من الجهات فصلى فقد أتى بالمأمور. إذن هذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد الذي لا يشترط فيها الإصابة، وإنما يشترط فيها التحري، لا يشترط فيها الإصابة، فإذا حصل أن هذا الإنسان صلى لغير القبلة بعد الانتهاء من الصلاة أو بعد خروج الوقت، هل يلزم أن يعيد العبادة؟ نقول لا يعيد العبادة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان قد أتى بالمأمور. ما هو المأمور؟ أمر الشارع أن يجتهد فيصلي باجتهاده، ولم يأتي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في شرع الله أن الإنسان يؤمر بالعبادة مرتين، لا يعرف في الشرع، لا يعرف هذا في الشرع، فما دام أن الإنسان مأمور بالاجتهاد فإذا وصل اجتهاده إلى شيء فعمل بمقتضاه، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ لا يلزمه أن يعيد. هذه المسألة الثانية مما تستثنى من قاعدة ماذا إذا بنى الإنسان الشيء على ظنه، إذا بنى الإنسان الشيء ماذا على ظنه. المسألة ماذا الثالثة، المسألة وهكذا في باب الحج، لو أن إنسانا ظن يعلم من نفسه أنه لا يستطيع الحج لكن عنده مال، فوكل إنسانا يحج عنه، فبعد ذلك يعني كذب ماذا ظنوا من العام الثاني أصبح يعني صحيحا. فهل يعيد العبادة؟ نقول ما يعيد، لا يعيد العبادة. من أين أخذناه؟ خذها قاعدة، إذا أمرك الشارع في مسألة من المسائل وأراد منك الاجتهاد فيها وبمقتضى الاجتهاد تعمل بمقتضى الاجتهاد، معنى ذلك أن الشارع ما أراد منك الإصابة وإنما أراد منك التحري، إذن هذه من المسائل التي لا يشترط فيها الإصابة وإنما يشترط فيها التحري. نبه على هذه المسألة ابن القيم عليه رحمة الله في بدائع الفوائد، لأنه أورده إشكال على ابن القيم على هذه القاعدة ماذا الفقيه. المسألة الثالثة، إذا بنى على ظنه لكن لم يتضح له يعني ماذا ما في نفس الأمر إلى أن مات، هذا لا يلزمه شيء، مع أنه قد يكون في نفس الأمر أنه أخطأ لكن ما اتضح له فيبقى على ظنه الأول. إذن هذه ثلاث مسائل، هذه إذا كانت المسألة من قبيل فعل المحظور، أو إذا كانت المسألة من قبيل الأوامر التي لا يشترط التي يشترط لها الاجتهاد للإصابة. المسألة الثالثة، إذا لم يعلم ما في نفس الأمر مات وهو على هذا الحال ما على شيء، وإن كان خطأ في نفس الأمر، وإن كان خطأ في نفس ماذا الأمر. فهذه هي صورة القاعدة ماذا الفقهية، هذه هي صورة القاعدة ماذا الفقهية. وما هو الذي يترتب عليها من المسائل؟ نحن سنذكر يعني أهم المسائل، يعني نذكر المسألة الواضحة ثم نعدي إلى المسألة التي بعدها وهي المهمة. هذا إنسان ظن أنه على طهارة فصلى، ثم اتضح بعد الصلاة أنه كان محدثا، فهذا يعيد الصلاة ولا إشكال، هذا يعيد الصلاة ولا إشكال، لأن لا تدخل معنا في المسائل الثلاث الأولى، في المسائل الثلاث الأولى ما فيها اجتهاد، هذه هذا ظن أنه على طهارة فهذا يعيد ماذا الصلاة، أو ظن دخول الوقت فصلى وقس عليها باقي الفروع ماذا الفقيه، ظن طهارة الماء فاتضح أنه نجس، فهذه العبادات تعاد ولا إشكال ماذا فيها. مسألة وهي من المشكلات عند الجمهور عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إذا ظن هذا الإنسان بقاء الليل ثم أكل وشرب فاتضح أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر، اتضح أنه أكل وشرب، كيف يعرف الإنسان؟ ما يسمع إلا المؤذن يقيم الصلاة، وهو يظن أنه سيؤذن الآن، اتضح أنه معنى أنه أكل وشرب بعد دخول ماذا وقت الفجر، بعد دخول ماذا وقت الفجر. ما هي القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية عند الجمهور العبرة لا بما في ظن المكلف وإنما ما في نفس الأمر، فعلى قول الجمهور أن هذه العبادة فاسدة، الصيام ما يصح وعلي أن يقضي هذه العبادة، هذا مذهب جمهور العلماء ما في إشكال، طبقوا القاعدة الفقهية، هذا إنسان أكل وشرب بعد طلوع الفجر ظنا منه أن الفجر لم يطلع، قالوا هي في باب العبادات وبنى على ظنه واتضح خطأ ماذا ظنه، واتضح خطأ ماذا ظنه. ما هي القاعدة؟ قالوا القاعدة يعني لا تصح هذه العبادة منه ويقضي هذه العبادة، الإثم على إثم أنه ما تعمد. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ يقول هذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس ماذا بصحيح لأدلة. الدليل ماذا؟ الأول عند شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا الإنسان حينما أكل وشرب مأذون له في الأكل والشرب في تلك الوقت، مأذون له في الأكل والشرب في هذا الوقت. لماذا مأذون له؟ لأنه شاك في طلوع الوقت، شاك في طلوع ماذا الفجر، والأصل بقى ماذا بقاء الليل، والأصل بقاء الليل، فهو مأذون له في الأكل. لماذا؟ حتى يتبين، أي حتى يتيقن، وهذا الإنسان ما تيقن، إنما هو شاك في طلوع ماذا الفجر، فأكل بمقتضى هذا الأمر، يعني الأصل بقاء الليل، معناه أكل في وقت يباح له الأكل والشرب ولا يحرم عليه. ولهذا يقول ما ترتب على مأذون فهو غير مضمون، هذا مأذون له في الأكل فكيف يضمن ما يتعلق بإعادة ماذا الصيام وإعادة ماذا وإفساد ماذا وفساد ماذا الصيام، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا قال من قبيل فعل المحظور. ما معنى فعل المحظور؟ أكل وشرب في نهار رمضان، هو هل هو تارك لمأمور أو فعل لمحظور؟ فعل لمحظور، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه، فهذا قال من باب فعل المحظور، والإنسان إذا فعل المحظور جاهلا ليس عليه شيء، والإنسان إذا فعل المحظور جاهلا ليس عليه ماذا شيء. فالقول ما قاله شيخ الإسلام، إذن هذا فرع يخرج بهذه الأدلة، فرع يعني قاعدة تعارضها قواعد أخرى، هذه قاعدة لا شك فيها عند الجمهور لكنها تعارض ماذا قواعد ماذا أخرى. العكس بالعكس، لو أن إنسانا يعني ماذا ظن غروب ماذا الشمس ظن غروب ماذا؟ الشمس، فأكل وشرب، فاتضح أن الشمس لم تغرب بعد، فاتضح أن الشمس ماذا؟ لم تغرب ماذا؟ بعد. هذه المسألة أشكل من الأولى وأقوى من الأولى. الجمهور ماذا يقولون فيها؟ يقولون هذا مفطر، ويجب عليه ماذا؟ أن يقضي هذا ماذا؟ اليوم، مع أن هذا الإنسان بنى على غلبة ماذا؟ الظن. ويجوز الإنسان الإفطار على غلبة ماذا؟ الظن. قالوا لكنه اتضح أنه خلاف ظنه. ما الواجب؟ الواجب يقضي هذا اليوم وقد أفطر، وليس عليه ماذا؟ إثم، وليس عليه ماذا؟ إثم. شيخ الإسلام ماذا يقول عليه رحمة الله؟ يقول هذا الإنسان اجتهد وبنى على ظنه، والشارع قد جوز له أن يبني الأحكام على الظنون. ولهذا يقول قد حصلت ماذا؟ حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالإفطار فطلعت الشمس، فيجوز الإنسان أن يبني يعني الإفطار على غلبة الظن. من الذي أباح له؟ أباح له الشارع أن يبني على غلبة ماذا؟ ظنه. فإذا أخطأ نقول هذا فاعل لمحظور خطأ، فاعل للمحظور ماذا؟ خطأ، فيمسك ما بقي من النهار وليس عليه ماذا؟ الإعادة. وهذه المسألة كما قلنا جمهور العلماء على أنه يقضي. ولهذا لما سئل راوي الحديث، هو حديث أسماء راوي عنها ماذا؟ يعني راوي عنها عروة أو القاسم يروي عنها هذا الحديث، فلما سئل أقضوا هذا اليوم؟ قال ما أدري هل قضوا هذا اليوم أو لم يقضوا. أما شيخ الإسلام فيقول ما في قضاء، وهذا هو الراجح أنه لا قضاء. لماذا؟ أولا بنى على غلبة الظن، الأمر الثاني أن هذا جاهل ما تعمد، أن هذا فعل من قبيل فعل ماذا؟ المحظور، مع أن الأصل بقاء الليل، مع أن الأصل بقاء الليل. لكن لو حصل أن إنسانا شك في غروب الشمس فأفطر، لا خلاف بين الأئمة، لو شك الإنسان في غروب الشمس فأفطر، نقول لا خلاف بين الأئمة أنه مفطر وقد أفسد صيامه وعليه أن يعيد، بخلاف العمل على غلبة ماذا؟ الظن. بخلاف العمل على غلبة ماذا؟ الظن. هذه من أهم الفروع الفقهية المبنية على هذه القاعدة. والأهدل كما قلنا قد ذكر عشرة ماذا؟ من الفروع الفقهية، ذكر عشرة من الفروع ماذا؟ الفقهية. والمسألة كما قلنا فيها ثلاثة أقوال، أما ما يتعلق بالمستثنيات فتحتاج إلى درس خاص ذكر مستثنيات، أي مما يستثنى من هذه القاعدة ماذا؟ الفقهية، مما يستثنى من هذه القاعدة الفقهية. سيأتي إن شاء الله أبيات عدة من كلام الأهدل ونأتي ماذا عليها بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. عند سؤال يا أخوان من الأشكال تقرأ البيت سعيد لأجل نكون انتهينا منها. أيوة البيت، لا البيت الأول هذا. قال عليه رحمة الله قالوا ولا عبرة بالظن متى خطاه بين كما قد ثبت. نعم، قالوا أي العلماء والفقهاء، لا عبرة بالظن متى خطأه بين كما قد ثبت، وهو يعني يعبر عن القاعدة الفقهية لا عبرة بالظن البين ماذا؟ خطأه، كما قلنا أعدل الأقوال وهذا الذي ذكرنا، أعدل الأقوال في المسألة وما ذكرنا، وإلا في المسألة فيها أقوال خاصة في جانب العبادات، أما جانب المعاملات فشبه إجماع بينهم. والعلامة ابن رجب عليه رحمة الله في القواعد الكبرى المعروفة هذه يعني ذكر فروعا فقهية كثيرة جدا ومشكلة، أيضا ذكر فروعا فقهية كثيرة جدا ومشكلة، وهي مفيدة جدا، وهي مفيدة لطالب العلم، هي مفيدة لطالب العلم. يبقى السؤال عند من؟ من يقول عندي؟ عند من السؤال؟ من الشجاع؟ عندك محمد تقول كذا ولا أنا أراك تقول هكذا؟ رفعت يدك ها؟ طيب، لو أن امرأة في العدة، أي عدة الوفاة، فتقدم إنسان فعقد عليها ودخل بها وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنها لم تنتهي العدة، فلما دخل بها بقي أيام فاتضح أنه ما دخل بها إلا بعد انتهاء العدة. أنت معنا محمد؟ وضحت الصورة؟ هذه امرأة توفى عنها الزوج، فجاء إنسان يعقد عليها ويدخل بها وهو يعلم وهي تعلم، أو تظن وهو يظن أن العدة لم تنتهي الآن، لكنه حصل هذا الأمر، قدر الله ما شاء فعل حصل هذا الأمر، قد يكون جاهل قد يكون نسيان، المهم شيء من هذه الأمور، فإذا به تحصل يعني يحصل كلام، كيف يعقد على امرأة قبل انتهاء العدة كيف كذا، ثم بعد ذلك يأتي الثقات فيقولوا لا فلان قد مات في تاريخ كذا وكذا، معنى أن هذا العقد وقع بعد ماذا؟ بعد انتهاء العدة في باطن الأمر، وقع بعد انتهاء العدة في باطن الأمر. هل هذه عبادة أو معاملة؟ هذه أولا معاملة. طيب فإيش الراجح في هذه؟ يصح العقد ولا يصح العقد؟ ها؟ يعني قد يأثم بهذا الفعل لكن من حيث المعاملة هذه فهي صحيحة. لماذا؟ العبرة في باب المعاملات بما في نفس الأمر، العبرة في المعاملات. بعض العلماء قرا على هذا، ابن قدامة طبعا يقول إذا كان يعلم ما يصح النكاح هذا. فعلى كل هذه مسألة محل خلاف، يعني أنت لا تجعل هذه القواعد الفقهية كلها من المسلمات، قد تأتي بعض أشياء مشكلة حقيقة، وإلا إذا طبقنا القاعدة الفقهية ما عاد شيء. يعني هو آثم على هذا الفعل إن كان يعلم، وليس عليه إثم إن كان يجهل أو ينسى أو ناسيا، لكن من حيث صحة هذه المعاملة والنكاح هل يصح وما يصح، على القاعدة الفقهية أن هذا صحيح، على القاعدة الفقهية أن هذا صحيح. السؤال الثانية لك سعيد، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فهذا إنسان اشترى جملا شاردا، جاء إلى شخص أين جملك؟ قال شرد في الجبال في الصحاري، أنا سأشتريه منك بكم؟ قال يباع 100,000، أعطيك إياه 50,000. قال أنا رضيت، فتمت هذه المعاملة. فما حكم هذه المعاملة؟ المعاملة الأصل بعض فيها نهي، لأن هذا نهي عن بيع ماذا؟ نهى عن بيع الغرر، واضح. فإذا اتضح أن الجمل بجانب البيت لا خرج إلى الوديان ولا إلى الجبال، لف لف بجانب البيت، صاحبه ظن يعني اتضح في نفس الأمر أن الجمل ما هرب ولا شرد، وإذا به بجانب الحوش، يعني تصح هذه المعاملة. طيب ماذا سيحصل لصاحب الجمل؟ سيسعفونه المستشفى على طول. باع جملا 100,000 50,000، سيحصل له شيء، سيسعفونه المستشفى، وهذا سيسعفونه إلى أين؟ إلى قاعة الأفراح، أخذ جملا 50,000. هذه من الفروع يا أخوان، هذه من الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة اللي ذكرها ابن رجب، وذكر شيئا كثيرا من هذه المعاملات. بارك الله فيك. أي سؤال ولا شيء؟ تفيد الظن، المواقيت هذه الذي عندنا مجرد الظن، ما يتحقق الإنسان، لا يمكن الإنسان أن يقول هذا يقين أن هذا وقت صلاة الظهر أو العصر، ما يستطيع، هذه تقريبية، ولهذا يقولون إذا تعذر التحقيق جاز التقريب. التحقيق يصعب عليك خاصة في المدن، فإذا تعذر التحقيق جاز التقريب، هذه مقربة الأوقات للإنسان ينبني عليها الأحكام. لا، إذا كان شك في هذه ويستطيع أن ينظر إلى الشمس إيش المانع؟ فهمتني؟ إذا كان يستطيع، لأنه ما يعجز، لكن هذه متى يلجأ إليها؟ في أماكن في مدن ما تستطيع تطالع الشمس طلوع غروب الليل وكذا والفجر، ما تستطيع، تعتمد عليها خلاص. لكن في أماكن قد يستطيع الإنسان أن يتيقن، يعني الأوقات ما يمكن أن يترك اليقين لمجرد الظن، لا يمكن، بل هذا الواجب عليه يتحرى، واجب عليه يتحرى. بارك الله فيكم.